إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. وكل ما قرب منها من قول أو فعل، ثم أما بعد، أخرج أبو يعلى رحمه الله تعالى في السنن، وكذلك أخرج الحاكم في المستدرك، والحديث كما قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، وفي الحقيقة هو صحيح على شرط مسلم فقط كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، أي أن الحديث صحيح على كل حال. من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: جاء عربي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأكرمه وأعطاه، ثم قال له: ائتنا، أي عندما يأتي يسر أو يسار من الأمر فأتنا نعطك، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه ما هو موجود، فالإنسان يعطي ما هو موجود ولا يستحي مما استقل من العطية، هذا هو الذي معه والذي يملكه، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أعطيت جنيها أو أقل من ذلك هذا ما معك، وإن استحييت وكنت معطاء قل له فأتنا بعد ذلك عند اليسار. فجاءه الأعرابي، أي في وقت يسار، قال: ما تريد؟ ماذا تريد؟ قال: أريد ناقة، أريد ناقة برحلها، يعني محملها، حملها أكل وشرب وملابس برحلها، يعني موقرة عليها كل ما يحتاجه البيت وما يحتاجه الإنسان. طيب، رقم واحد. وقطعة من الغنم يحتلبها أهلي، يعني عاوز سيارة يتحرك عليها ويأتي يقضي بها حاجته، وعاوز طعام لأهلي، وقطعة من الغنم يحتلبها أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعجزتم أن تكونوا كعجوز بني إسرائيل؟ محمد مربي، محمد معلم، محمد يضرب المثل، إنه المعجزة البشرية تمثلت في إنسان، تمثلت المعجزة البشرية كلها في إنسان، فمن أراد تعليما فإليه، إليه ومن أراد تأديبا فإليه إليه، ومن أراد الحكمة فإليه إليه صلى الله عليه وآله وسلم. فقد علم بالكلمة الموجزة البليغة يعطيها لأهلها، فقال لا تغضب كلمتين اثنتين، وقال لا آخر لا ضرر ولا ضرار ثلاث كلمات، وقال لمن استنصحه فإن أمور الإسلام كثيرة علي، قال قل آمنت بالله ثم استقم، وقد شرحناها هنا في هذا المكان. رب ببلاغته بوجازة وإحكام، ورب بالنصيحة وقال الدين النصيحة، ورب بالمثل وضرب المثل كما سنذكر في الخطبة إن شاء الله تعالى إن كان في الوقت ساعة، ورب بالقصة الطويلة كقصة أصحاب الأخدود وغيرها من القصص التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فاستخدم كل وسائل التعليم في التعليم. ولذلك من أراد أن يتعلم فليذهب إليه، ومن أراد أن يكون أستاذا فهنا الأستاذية. لا تحصل على درجه التعليم حتى تتقن منهجه في كل صنف من صنوف التعليم والحياة صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المثال الذي يضربه لنا اليوم، الرجل يطلب ناقة مرحلة وقطعة غنم يحتلبها أهله، فيقول أعجزتم أن تكونوا كعجوز بني إسرائيل؟ فقالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ هي مين دي؟ من هذه المرأة التي يضرب بها المثل؟ إذن هو يضرب لك المثل ويوضح ويبين. قال إنه لما خرج موسى من مصر بقومه وخرج ليلا فتاه في الطريق، طريق منفتح، ثم خرجوا على أعتاب مصر من الشرق فضلوا الطريق. قال ما ذاك؟ ده موسى عليه السلام. ماذا جرى؟ ايه اللي حصل؟ احنا ماشيين كويس طول الطريق، ماذا جرى؟ فقال علماؤهم لقد نسينا وصية يوسف عليه السلام. قال وما وصية يوسف؟ قال لقد أخذ علينا العهد، أخذ عليهم ليس هم الحضور الآن ولكن أجدادهم وكبارهم من العلماء السابقين، كما أضرب لك المثل وقل لم تزل الدنيا حتى أضع راياتي على روما، فيظن الأحمق والغبي أنني أنا الذي سأفعل، ولكن من ربيت ومن علمت ومن أنجبت أبنائي؟ هذه أمثلة تضرب، ولكن من يفهم؟ قال لقد أخذ يوسف عليه السلام العهد على علمائنا أن إذا خرجنا إلى الأرض المقدسة أن نحمل عظامه معنا، وقد أنسانا الله ذلك فلنرجع. قال وأين قبر يوسف؟ فين؟ أين قبر يوسف؟ ولابد أن أذكرك أن القبر الوحيد في سلسلة الأنبياء والرسل جميعا الذي معروف مكانه هو قبر محمد صلى الله عليه وسلم، قبر الوحيد، لأنه ممنوع حيا وميتا، صلى الله عليه وسلم ممنوع حيا وميتا. في أول ما هاجر إلى المدينة داخله الخوف بالليل، فقالت عائشة ما تنام؟ قال والله يا عائشة دخلني الخوف، لسه جديد أو الليلة أبت في بلد غريبة لا أدري فيها أحد، ثم سمع رجلا وصوت السلاح في خارج الخيمة أو خارج القباء، فقال من الرجل؟ قال سعد بن أبي وقاص. قال ما جاء بك؟ قال خشيت أن يقع للنبي مكروه فجئت أحرسه. هواتف نقالة فضائيات عالية المستوى، انت بتفعص بصوابعك لما تجيب اللي انت عاوزه، ما عندناش احنا الكلام ده، المستوى عندنا تقنية اعلى من كده، تقنياتنا اعلى من ذلك، وسترها في الجنة تطلب الشيء تراه بين يديك، او تقشر الموز وتقشر البرتقال وتعك ازلي وتغسل يديك، ما عندناش الكلام ده، عندنا اشياء متحضرة اعلى من ذلك، اعلى من ذلك بكثير. أيها المسلم انتبه، أنت على زخم هائل من الحضارة الإنسانية، أنت على زخم هائل من التقدم العلمي، ولكنك لا ترى ذلك. فنام النبي وقالت عائشة فسمعت غطيطه، ثم نزل قوله والله يمنعك من الناس، قال أيها الحرس انصرفوا فإن الله مانعني. خلاص أصبح الحرس رباني، مانعه من الناس، يمشي في الليل يمشي في النهار، ينام وحده، يتحرك في أي مكان، لا ضرر عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت لك النبي الوحيد، أين خبر إبراهيم؟ أين نوح؟ أين صالح؟ أين هود؟ أين كل هؤلاء؟ لا تعرف لهم قبر. فالقبر الوحيد المعروف يقينا هو قبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحوله من المكائد والكيد المتين ما الله به عليم، حدث وسيحدث وحادث، يعني هذا باستمرار مكر دائم على هذا القبر. وآخر حادث الشيعة في العام الماضي أرادوا أن يدخلوا القبر ويستخرجوه ويستخرجوا صاحبيه ويرجموهما ويصلبوهما، أن لهم ذلك ممنوع، ده كلام ممنوع. هذا هو شاهد الحديث، وهو موسى عليه السلام، هذا جده من أجداده يوسف، لا يعرف أين قبره وهو في بلده، قال وأين قبر يوسف؟ قال لا يعرف أحد إلا عجوز من عجائز بني إسرائيل. وطبعا كانت الأعمار ضخمة هناك، شوف رجل كان يقاتل، ظل يقاتل في ألف سنة، ألف سنة من بني إسرائيل. فبنرفع نقول طب ماذا تبلغ أمتي هذه؟ قال ولية الخير ألف خير من ألف شهر، هأعطيك ليلة واحدة فقط، ليلة واحدة بجهاد هذا كله، لأنها أمة محروسة محفوظة. قاتل رجل ألف شهر في بني إسرائيل فعوض الأمة بليلة واحدة. شو بقى أنت هتعيش 80 سنة 100 سنة 50 سنة في ألف شهر؟ ده جد أعمار البشرية كلها، أخذت أجرك قدر أعمار البشرية كلها، أمة محروسة، عجوز من عجائز بني إسرائيل. وأذكر في سنة 48 لما قامت إسرائيل فولولنا عجائز بني إسرائيل، أعلنوها دولة، لقد خربت إسرائيل وجاءنا النذير. طب انت عاوزين دولة؟ قال لك لا، السياسيين ده دول حمير، ولكن الدينين عارفين ان هذا خطر من اول اعلان دولة لإسرائيل، يبقى عد تنازل لهلاكها، 70 سنة 50 سنة من تاريخ الاعلان تزول إسرائيل. فبكت عجائز بني إسرائيل، والساسة يفرحون انه قدامه امل حتى تفرق بين السياسة والدين، فالسياسة أمل الدنيا والدين أمل الجنة والآخرة، لعل الله يعني يدشن لنا الوقت ويمده لنا ويبارك فيه حتى نجلي هذه المسائل. امرأة عجوز قال أتوني بها، فحملوها إليه، ضعب الركبة عطل، ده احنا خدين وفرعون ورانا، بعد ما طلعنا وما صدقنا ان هربنا هنجف نتعطل، ضللنا الطريق، فجأة الطريق حدث فيه غبش أمامهم فموسى قال ماذا حدث؟ إيه اللي جرى؟ معاصي؟ ذنوب؟ ما الذي جرى؟ قالوا لا لا، إنها معجزة من معجزات يوسف وهو ميت صلى الله عليه. هل المعجزات أنبياء وهم أموات؟ نعم، هذه معجزة ليوسف عليه السلام وهو ميت. ضلوا الطريق فجاءت العجوز قال تعرفين قبر يوسف؟ قالت نعم. قال دلين عليه. قالت لا أدلك عليه حتى تعطيني حكمي. يا لها من امرأة. قال وما حكمك؟ قالت أن أكون رفيقتك في الجنة. أظن المثل اتضح الآن. رجل عاوز إيه؟ عاوز ناقة وعاوز غنم، عاوز فلوس، عاوز دنيا. قال هل كنتم كعجوز بني إسرائيل؟ طلبات حقيرة، إنها الدنيا وإنها الجنة، إنها الجنة عبد الله، إنها الجنة. هل تعرف الجنة؟ إنها الجنة التي غرسها الله تعالى بيده، كما جاء عن ابن عمر أربعة خلقهم الله تعالى بيده: الجنة والقلم وآدم، والرابعة راحت من ذهني تأتي إن شاء الله. أربعة أشياء خلقها الله بيده، يعني خلق آدم بيده وغرس الجنة بيده لهذا الآدمي. أي أن ميراثك ليس هنا، أنت على الأرض بقدميك وفي السماء بفكرك وآملك وتطلعاتك. يا ابن الجنة لست من الدنيا في شيء، إنما الدنيا، إنما الأرض مكان يعاشة الديدان والهوام والعناكب والوحوش الضارية الغالبة بعضها على بعض. إن الحياة الأرضية تليق بالديدان ولا تليق إلا بالحشرات والدواب والهوام، تليق بالبهائم، وعند الظلم تليق بالوحوش الضارية الكاثرة. أما الجنة فهي تليق بالإنسان الذي كرمه الله تعالى وخلقه وسواه وعدله وغرس له جنة عد بيده سبحانه. إذن أملك هناك، لو كنت عاقلا أملك هناك وليس هنا. تبا لإنسان أكرمه الله تعالى ويأمل كما تأمل الديدان والعناكب والهوام والبهاء، يتنافس فيها ويتقاتل عليها كما كان بين الدواب والهوام والدود، لأن هذا هو مكانهم الطبيعي، فلا يلامون عليه، لأنها بما تحمل لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فما ذلك لو ساوت بعوضة؟ لا تساوي جناح، والبعوضة تحمل جناحين، الدنيا وما فيها لا تساوي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضة، يعني بقى لها قيمة، يعني لها شيء مادي نقيمها به، حتى جناح بعوضة ما سقيت الكافر منها شربة ماء، سبحان الله، يعني هي لا قيمة لها أيضا، هي لا تساوي عنده جناح بعوضة. ولذلك ترك الكافر يرتع ويلعب، يرتع، لأنها لا تساوي شيء، لأن هذا مستوى الديدان ومستوى الدواب والهوى. أعجزتم أن تكونوا كعجوز بني إسرائيل؟ يا لها من عجوز، ويا لها من امرأة. وكلمة عجوز لا تطلق إلا على النساء. عجوز سكت وجهها وقالت عجوز عقيم، ولكن الرجل يقول له شيبة أو شايب، لك رجل شايب، طبعا انت بتاخد تشتيمة يقول لك يا شايب، يشتمك؟ ابدا، هذا هو التعبير الصحيح. ولكن لو قلت رجل عجوز يبقى سلامته جراله ايه؟ تحول لامرأة فكلمة عجوز كلمة خطأ شائع عند الناس، لابد أن نقومه لنصحح لغتنا ومنهجنا. رجل شايب شايبة، أعجزتم أن تكونوا كعجوز بني إسرائيل؟ قالت والله لا أدلك على قبري حتى تنزل على حكمي وتعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت أن أكون معك في الجنة. الله أكبر، أمل المشتاقين، حب المتشوقين، كعبتهم التي دندن حولها الأنبياء ودندن حولها النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ، كما قال بلال: يا رسول ما أفهم دندنتك ولا دندنة معاذ. قال: يا بلال، حولها ندندن، الدندنة دي كلها حواليها ما ورناش غيرها، يعني حول الجنة ندندن، نحن مشدون إليها، دار المشتقين، الجنة دار المشتقين. وسأطرح لك أشواق عجائب من الشوق، أناس ارتفعوا عن أنفسهم، عن دودية الأرض وعن دواب الأرض وهوامها. فالإنسان سامق، نعم، يعيش بقدميه على الأرض ويطمح بفكره ورأسه وعقله إلى السماء، حيث مصيره حيث الجنة. قال: لا أعطيك حكم. ده نبي من الأنبياء، ما عندناش الغاية بل الوسيلة، ما عندناش ندوس على الدين على أي هاتف دنيا ولا قيمة له، الدنيا كما ترى لا، لو ساوت جناح بعوضة ما سخى الكافر منها، فكيف نتنازل عن دين الله كله؟ ليس للدنيا كلها ولكن لحقير منها، فدل على حقارتنا، دل على أن الله تعالى لم ينظر إلينا ولم يعتني بنا ولا يهتم بنا، لأننا تركنا شرعه ودينه وتنازلنا عنه لدنيا قدرة نتنة ما شبع منها إلا الديدان كما قلت وكلاب الأرض ودوابها. قال: ما أعطيك حكم. وهذا منهج أهل السنة والجماعة، فالجنة والنار جزائين بيد الله تعالى وحده، يعني الكلام مش هيقول انت هتروح النار حتى من اللي هيوديه، انت تملك ايه انت؟ طيب ده انت هتروح الجنة تملك ايه؟ طيب ماذا تملك؟ هذا ليس من ملكك وليست من أملاكك. فالجنة والنار جزائين لله تعالى، يكافئ بالجنة المحسن ويعاقب المسيء بالنار. حتى موسى نفسه: نعم، لا أملك لك ذلك، لا أعطيك حكمك. فأوحى الله إليه: اعطيها حكمه، أي هذه سبقت لها منا الحسنى، ده من أهل الجنة، قل لها تبقى معي في الجنة، هنيئا له هنيئا له. ودي امرأة واحدة، ده احنا أول دفعة عندنا 10 مبشرين، أول دفعة، بعدها يطلع طالع من أهل الجنة، فلان من أهل الجنة، أو امرأة واحدة في بني إسرائيل تأخذ بشارة في حياتها، يا لها من أمة، يا لها من أمة ورثت في الجنة قبل أن تصل إليها، ثم تبيع ميراثها بعرض من الدنيا تافه وحقير وقليل. ترى النص جليا واضحا ويقف طول الليل يألف يدور على يدعبس النص ده نطلع منه ازاي، نشوف له نص تاني. الكلام ده كنا بنشوفه المعتقلات لما كان جماعات التكفير والجهاد، كل ما نقيم عليهم حجه يقول: طيب الصبح رد عليه، يجيب المصحف ويفر ايه ايه ويشوف الكتب ايه ايه، بيدور على ايه؟ بيدور على الرد اللي انا حاجته به، يخترع، بيبحث عن مساله كيف يلوي عنق النص، كيف يؤوله، يوحي له شيطانه. سبحان الله، هذه أمة مرحومة، هذه أمة اشتاقت إلى الجنة. إن المشتاق إلى الجنة لا يصد عنها شيء، إنه الشوق. قال لك ذلك، قالت: اذهبوا إلى بحيرة كذا، فذهبوا وحمى الله قبر يوسف عليه السلام، كان قبره تحت بحيرة مستنقع ماء. هل يتوقع أحد أن يكون تحت هذا المستنقع قبر؟ حماية الله لأوليائه لأحبائه، صنوف الحماية وأعظمها. قالت نضبوا هذا الماء، انشيلوا الماء دي يلا، فنشلوها ونضبوها، احفروا هنا، فحفروا فوجدوا يوسف ابن يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فلما أخرجوه أضاء لهم الطريق. صار الليل نهار، معجزة أخرى ليوسف عليه السلام وهو ميت. يبقى في هذا الحديث معجزتين كاملتين ليوسف وهو ميت. الأولى أنهم نسوا الطريق حتى يذكرهم بالعهد والوصية، الثانية أنه لما أخرجوا عظامه. هتقول لي عظامه يعني راح ما بعدش فيه غير العظام؟ ممكن إنسان بادئ ولسه بتعلم الجراية يقول لك العظامه، ده احنا تعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا تأكل جسوم الأنبياء، الأرض لا تأكل جسوم الأنبياء، أمال بقى إيه عظامه دي؟ أقول لك خلي بالك، تميم الداري رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل قال يا رسول الله أصنع لك منبرا يحوي عظامك وانت واقف كده، ما هو قاعد على حاجة ضياقة عليه. لما بدن جسم النبي صلى الله عليه وسلم جسمه كبر، وهذه طبعا سنة كونية، لسان كلما كبر في السن بيقل شغله وتقل حركته وتقل حياته، فيبدن يعني يدقل جسمه، يدقل قد لا يسعى المكان. فقال يا رسول أصنع لك منبرا يحوي عظامك. يبقى كانت عظامه ظاهرة بادية ولا، ولكنه عبر بالجزء للكل كما قال تعالى وقرآن الفجر، والمقصود ليس قرآن الفجر ولكن صلاة الفجر، هذا معنى كلمة عظام. كذلك قال عمر لسودة لما خرجت، قال يا سودة انظري كيف تخرجين، لما خرجت لحاجتها فرآها قال فإني أعرف عظامك، جسمك الضخم سودة، قال عارف عظامك يعني الجسم معروف. يبقى إذا لما تقرأ في الحديث لا تؤلف لا تخترع كجماعات التكفير وجماعات التأويل، تقول عظامه يبقى إذا ده يوسف ده كان رم ومات. أقول لك إذا كان رم ومات لا يجوز نقله، ده مكان آخر هنتكلم فيه الآن، لا يجوز نقله. فخرج يوسف وحملوه لأنه أخذ عليهم الإصر والعهد أن يخرج معهم ويدفنوه مع آبائه في بيت المقدس في الأرض المقدسة، عهد. فلما أخذ عليهم العهد، هذه وصية، والوصية في ديننا واجبة، الوصية في ديننا واجبة إلا إذا أحلت حراما أو حرمت حلالا، والواصية لابد من تنفيذها كما قلت إلا إذا خرجت مخرجا غير شرعي. ومن خاف من موص جنفا أو إثما وأصلح بينهما فلا إثم عليه، جنفا أو إثما، وجنفا يعني خطأ. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، جنفا أو إثما، والإثم هو الخطأ العمد، أن يحرف في الوصية وأن يوصي لوارث مثلا، يبقى له أولاد فيرثوا يكتب لهم أرض ثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله وأعطوا كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث، لا توصي لوارث لأن هذا لا يجوز، هذا هو الإثم. وأن تحرم بعض الذين يرثون من الميراث، هذا هو الإثم، هذا هو الإثم. وأن يوصي وصية مبتدعة، يقول لك لما موت تجيبوا فيجم الإذاعة يقرأ عليا وتعملوا صوان، نقول له احنا أسفين لا ننفذ هذه الوصية. فالوصية المخالفة لشرع الله والجائرة والتي تحيي بدعا لا تنفذ، لا أصل لها. ووصية الحقوق التي للناس حقوق ديون وغيرها ومسائل، هذه واجبة. يبقى الوصية واجبة في كل الملل حتى في ملتنا، لابد أن نقف عند حدود ألفاظ الحديث لنستفيد منه ونتعلم. فخرجوا إلى الأرض المقدسة وأعطاها حكمه، وهو مثل ضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن في الحديث معجزتين ليوسف عليه السلام: الأولى أن الله تعالى أنساهم الطريق فرجعوا إليه ونفذوا الوصية، والثانية أنه أضاء لهم. هل يجوز نقل رفات الميت؟ هذا نبي من أنبياء الله، ابن أربعة أنبياء على نسق واحد، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. نعم يجوز نقل الميت بشروط من مكانه. يجوز نقله حيا وميتا، يجوز نقله حيا أو ميتا، ولكن بشروط. الشرط الأول ألا يتفسخ ويتفجر، فهذه إهانة للميت، ألا يكون نقله إهانة له وتضيع لشأنه وإضراء به وتهكم عليه. الثالث أن تظهر له ريح رائحة فيبغضه الناس ويكرهونه، هذا جائز. وجائز نقله من أرض دفن فيها غصبا إذا أراد صاحبها أن يأخذها، فيجب نقله من مكانه. الأرض المغصوبة لا يجوز الدفن فيها، وإن لم يسمح صاحب الأرض بذلك فجائز أن ننقل الجثة إلى مكان آخر. ويجوز نقل هذه الجثة إلى أرض مقدسة كما أراد يوسف عليه السلام، كمكة والمدينة وبيت المقدس. يعني إذا أوصى أن ينقل إلى مكة أو يدفن في مكة أو في المدينة أو في بيت المقدس تنفذ الوصية، وهذه جائزة. ويجوز نقل الميت إن حدث له ضرر في قبره، كانطلق البحر عليه وغمر قبره بالماء، أو حدث شيء يضر الميت، والميت كالحي كما هو معلوم، يعني يدرك أو يحس بما يحس بالحي، كما كان مع طلحة بن عبيد الله لما جاء لابنته عائشة بنت طلحة قال: يا بنيتي إني أعاني من البرد في قبري. الكلام ده بعد 30 سنة من موته، بعد 30 سنة. فرأت الرؤيا فاستيقظت، أبي يقول لي كذا، ففتح القبر فوجدوه كما هو كأنه مات الساعة ما تغير، فنقلته إلى مكان آخر جاف. إذن الميت يتضرر بالأرض الرطبة، لو يدفن في أرض زراعية وفي وسط المجرد ما هو مات خلاص، أخطوه في التلاجة بقى ميت خلاص، يقولك هذا ضرر تلاجة إيه؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ يقولك خفنا أن ينتن أو كذا. ميت يجب دفنه في كل مكان، في أي مكان مات فيه فورا وعلى الفور. إن خفنا أن يتفسخ أو ينفجر أو تظهر رائحته لابد من تعجيل دفنه في أي أرض كانت، الأرض كلها أرض الله تعالى، ولك تنتظر حتى يأتي وتظهر رائحته هذا البلاء، لا يجوز. إذا لما تدفن في الأرض الزراعية لابد أن تحتاط للميت، لا تكون رطبة عليه ولا فيها ماء أو رشح ماء أو غيره، يقول لك يا عم ما مات خلاص، يقول لك حطوه في التلاجة لحد ما أهله يجوا ياخدوه. خطأ ضخم جدا، وسيقف هذا الميت يحاج هؤلاء القوم جميعا: تقدر أنت نحطوك في التلاجة؟ هل تتحمل ذلك؟ والميت كالحي، الميت كالحي، بل لما كشف عنه غطاءه فبصره اليوم حديد، أعلى منك إحساسا وأقوى حس. أنت إحساسك على قد حالك على قد حياتك، أما الميت إحساسه أقوى منك كحي جدا، يضره أن تلمس القبر بيدك، تيجي تتكي على القبر يقول لك شيل إيدك من على القبر، يقول لك يا عم ده مسلح يقول لك شيل إيدك، هذه أذية للميت. مولع سجارة يقول لك طف السجارة دي نار، وهو بيتأذى من المنظر ده، هو شايف يقول لك ارمي البلاوي في إيدك، هو أكثر منك إحساسا، أعظم إحساسا منك. إذن يجوز نقل الميت لوصيته إذا كانت وصية شرعية، ولا يكون فيها امتهان لهذا الميت. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعجزتم أن تكونوا كعجوز بني إسرائيل؟ يا له من مثل. امرأة تشتاق إلى الجنة شوقها إلى الجنة، تبيع العلم الذي عندها بالجنة، لا تبيع العلم لتأكل به وتتآكل به، ولكن تبيعه للجنة بالجنة، تقايضه بالجنة. يا لها من امرأة، أعجزنا أن نكون مثلها، وعندنا مثل هذه المرأة ألوف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. انظر لعمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه الأعرج، لما جاءت غزوة أحد وله أبناء أربعة خرجوا في الغزوة، قالوا يا أبانا نحن نكفيك وأنت من أولي الضرر من أصحاب الرخص، وليس على الأعرج حرج، لا حرج عليه ونحن نكفيه. قال أتظن علي بالجنة؟ ده كلام، يعني مش عاوزنا نروح الجنة، تظن علي بها؟ فذهبوا يا نبي يشكونه، يا رسول هذا الرجل ونحن نكفيه. فقال له يا عمرو أبنائك يكفونك؟ قال يا رسول الله أتظن علي بالجنة؟ والله لا أقزحن بعرجتي هذه في الجنة. شوف بقى الأعرج بيقزح كده، بيقسم والله لا أقزحن بها في الجنة. أيها السليم، أما اشتقت إلى الجنة؟ إنها شوق المخلصين، يعرفون ماذا فيها. إن الله تعالى لما غرسها بيده وجملها وزينها سترها، ما اطلع عليها إلا الله والذين يدخلونها لجمالها وروعتها، لقدرها ومكانها. ولذلك قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا الجزاء ما اطلع عليه أحد إلا الله وحده وأصحابها عندما يدخلونها. إذن تشويق وشوق عظيم، جائزة كبرى. فخرج عمرو بن الجموح وأخذ درقته وامرأة أم خلاد خرجت معه وأبناؤه الأربعة، يعني البيت كله خرج يجاهد في سبيل الله، أربعة أبناء وأمهم أم خلاد الكبير والرجل. وأخذ درقته يعني جحفته الدرع بتاعه وماشي، ونظر إلى بيته وقال اللهم لا ترجعني إلى بيتي مرة ثانية. الله أكبر، إنهم شوق إلى الجنة. أما اشتقتم إلى الجنة أيها الرجال؟ أراضيتم حياة الديدان والوحوش والعناكب؟ هل استطبتم هذه الحياة؟ هذه حياة نتنة عفنة لا يستطيبها إلا من هم أمثالها كالأنعام، بل هم أضل. أي والله بل هم أضل. تضرب بجذورك في الأرض لأنك من ديدانها أيها الدود، تتشبه بالدود والحشرات والهوام، جمعت الدنيا جمعا ضربت بجذورك فيها، أين دار شوقك؟ اسمع لهذا الرجل، اللهم لا ترجعني إليها ثانية. فاستجاب الله دعاءه، فخرج في أحد وقتل ومات شهيدا، واختاره الله تعالى شهيدا في جواره في الجنة. وخرجت عائشة بعد الهزيمة تتوكف وخبر النبي صلى الله عليه وسلم، طلعت من المدينة تبحث الخبر، ايه الخبر؟ قتل 70 رجلا وكذا وكذا، تتوقف خبر ابوها وخبر اخوها وخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقابلتها ام خلاد، قالت الخبر عندك يا ام خلاد، ما الخبر؟ قالت اما النبي صلى الله عليه وسلم فصالح صالح، وكل مصيبة بعده جلل، كل مصيبة بعده لا قيمة لها. وكلمة جلل من الأضداد في اللغة العربية، أي تحمل المعنى وضده، تقول مصيبة جلل يعني عظيمة، وتقول جلل أي ضعيفة وقليلة لا قيمة لها. وهذا من غناء لغتنا التي تركناها للغات أخرى، لغة غنية يحمل لفظ المعنيين. قد كل مصيبة بعده جلل أي هينة لا قيمة لها. قال ما فعل أبنائي؟ قال قتل. قالت المرأة ما هذا؟ رحلت بعيرها وحملت زوجها وابنها خلاد وأخوها، تلت جثث على الجنب. قال ما هذا الذي تحملين؟ قالت هذا زوجي عمرو بن الجموح، وهذا ولدي خلاد، وهذا أخي. قال أين تذهبين بهم؟ قالت أقبرهم في المدينة، أخبرهم في المدينة. وساقت الجمل، فوقف الجمل، فرامل الجمل اتعطلت، كلما تسوق إلى المدينة يقف، فتديره إلى مكان المعركة فيسرع. فعلت ذلك مرار، ثم فهمت، امرأة من عصر الصحابة صحابية، ما بكت لموت زوجها ولا موت أبنائها ولا موت أخوها ولا غير ذلك، طالما أن النبي موجود. كل مصيبة بعده جلل لا قيمة لها، حتى تعلم أيها العبد الشارد عن نصوص الكتاب أن كل مصيبة تقع فينا جلل إن لم يتغير فينا شرع الله تعالى، إن لم يتغير فينا شرع الله تعالى وتمسكنا به لا نتركه حتى نموت ونشق نصفين. كل مصيبة جلل، لا ننافس على دود الأرض وهوامها وحياة الوحوش. فقالت المرأة، انظر لأفهام الصحابة، وهي امرأة، قالت فعلمت أن الله تعالى استجاب دعوته، أن الجمل لن يرجع إلى المدينة، فرجعته إلى ميدان المعركة فأسرع. تقدر أنت تفهم الكلام ده يا متعلم؟ وأنت ما تعلمتش حاجة، أنت واخد شهادة بالكتب، لا علم ولا شيء، أنت عملت شوية جلمطة ضيعت الإيمان عندك والإسلام، وبعدين تتناقش. علموك الجدل والمناقشة. كل ما أقول لك النص القرآني بيقول كذا، قلت ما هو فهمي كذا، وده آية بتقول كذا، ومكان كذا، أقول لك ازدواجية التعليم. فجرت عندك ازدواجية في المعايير. وهولك لو حصلت على ازدواجية الجزاء أيضا يا مصيبتك، لو جمع لك في النهاية ازدواجية الجزاء، والجزاء لا ازدواجية فيه، فهو جزاء واحد، إما جنة وإما نار. قالت فعلمت أن الله قبل دعوته، لا يرجع إلى المدينة. امرأة بتفهم، عاشت في عصر الصحابة. إن الإلهام يقطر على أذهانهم وقلوبهم قطرا كأنه وحي. الوحي ينزل على رجل، والإلهام الذي هو قسيم الوحي يقطر على أفهام وقلوب رجال أخر ونساء أخر. يا لها من امرأة. قالت وإذا بصوت النبي صلى الله عليه وسلم ويذيعون أمره ارجعوا بالقتل وادفنوا كل قتيل في موضع مقتله. قالت فابتسمت وعرفت أن هذا زوجي رجل صالح، رفض الجمل أن يذهب إلى بلده وإلى بيته وإلى مكانه، إذن هذا عندنا مشتاقون إلى الجنة كهذه المرأة العجوز من بني إسرائيل. وهذا كثير جدا أيها الناس، زخم هائل أمامي من النماذج، كلهم أمامي، كلهم الآن يقول خذني، وهذا يقول خذني. عمرو بن الحمام وقد تعلم، خيثمة أبو سعد بن خيثمة، ولعلك تعلمه، لما استهم هو وابنه في معركة بدر، خيثمة يقول لابنه يا سعد دعني أخرج في بدر، دعني يا بني أنت شباب ولسه متجوز جديد وخليك مع أمك ومراتك، دعني، فقد لا أحصل معركة أخرى، عمري ما يجيبنيش معركة تانية بفرصة جات. قال لو كان غير الجنة لآثرتك. بيقول يؤثرني، الإنسان بيؤثر أبوه، بيؤثر يعني، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. قال غير الجنة، أنا أؤثرك بكل شيء، لكن الجنة ما فيش يطر فيها. فذهب إلى النبي واختلف، فقرع بينهم، صنع بينهم قرعة، فخرجت قرعة سعد، فخرج في بدر ومات. وبعد أيام جاء لأبيه في المنام قال يا أبت الحق بنا فقد رأينا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نحن أحياء نأكل ونشرب ونسبح ونذكر ونعيش بين أشجار الجنة، الحق بنا، دي حياة تعبان اللي انت فيها تعب بسرعة. قال له بسرعة يا ابني وانا اخلق معركة، اخترع معركة، جاءته احد فخرج فمات والحق بولده. شوق المخلصين الى الجنة، اقول لك انك اقدامك هنا ورأسك وشوقك هناك، وشوقك هناك، المشتاقون الى الجنة كثير جدا. كلام ابن عباس لعطاء تلميذه، هل أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال بلى. قال هذه المرأة السوداء جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن عندي جن يأتيني الرئي الجن وإني أتكشف، فضل الله تعالى أن يشفني. قال إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت تصبري ولك الجنة. قالت بل أصبر ولي الجنة. شوق للجنة عباد الله تعالى، إنه طابور المشتاقون إلى الجنة. جعفر الطيار في يوم موته هيهلا إلى جنة طيبة التربة عذبة الماء، هيهلا إليها إليها إليها إليها حتى دخلها. عمرو بن فهيرة في بئر معونة لما قتله الجبار السلمي، أسلم جبار على قتله، لما سأل عمرو بن أمية الضمري وكان معه قال يا عمرو من فيكم ابن فهيرة عامر؟ قال له عامر؟ لا تسأل عن عامر، ده كان مع ثاني اثنين في الغار صاحب الهجرة والذي يعني قاد ركب النبي صلى الله عليه وسلم مولى أبو بكر، تاريخ هائل، تاريخ هائل التضحيات، حسبك بعامر. قال ما تسأل عنه؟ قال فورما رشقت سهمي في صدره الذي قتله الجبار ابن سلم، قال رشقت سهمي في بدنه فانخلع الجسد من السهم وصعد في السماء وقال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. يا عمرو بن أمية أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. صار صحابيا وهو الذي قتل عامر بن عمرو بن فهيرة، شافوا طرف السماء ولذلك ما وجده جثة، عامل ليس له جثة في الأرض. قال فنظرت إلى السماء بينها وبين الأرض، الله يا ده مش في السماء أمال في إيه؟ قال لا ده السماء كانت بينه وبين الأرض، يعني السماء هو كده والسماء كده والأرض كده، يعني أعلى من السماء، يا لها من رواية. قال فإذا هو فإذا السماء بينه وبين الأرض، يعني السماء في الوسط وهو فوق. فزت ورب الكعبة دار المشتقين. أيها المسلم أما اشتقت للجنة؟ أما اشتقت لهذه الدار؟ ابن ملحان أيضا لما طعن أخذ الدم من صدره وضعه على رأسه وهو يبتسم، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. إذا ليست عجوز واحدة لبني إسرائيل ولكن عندنا أمة. أنس بن النضر وخاطب سعد بن معاذ في يوم أحد، يا سعد والله إني لا شم رائحة الجنة دون أحد، وأهل ريح الجنة، وأهل ريح الجنة، وظل يصرخ بها حتى مات ودخل الجنة. سلمت أنوفهم لسلامة معتقدهم وسلامة ألسنتهم وسلامة جسومهم من المعاصي، فشموا رائحة الدنيا، رائحة الجنة في الدنيا. أما نحن فقد زكمت أنوفنا، زكمت أنوفنا من سوء المعتقد وكثرة المعاصي وجذب الدنيا إلينا من عروشنا حتى صرنا كديدان الأرض. أنا أقول لك نماذج أمام بالمئات ولكن الوقت طبعا لن يكفي. هذا الرجل الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة يقاتل في حياته والنبي رحيم رفيق، قال اجعلوه في الساق يرعى الإبل ويرعى الهدوم، لأن ما بتعلمش القتال لسه، ده أول مرة يدخل معركة. طبعا حرام نقدمه وقود كدروع بشرية، كدروع البشرية نراها الآن الذين لا ضمائر لهم من ساسة وغيرهم جعلوا ألوف دروع بشرية لهم وهم يقبعون خلف المكاتب. قالوا لا، أنت ترى في الساق اليوم وغدا لحد ما تتمرن على القتال وتعرف وتشوف الحرب. فلكسبوا فيا فقسموا له قسما، فذهب رجل إليه بفيه بقسمه قال هذا نصيبك. قال ما خرجت لذلك، أنا مش جاي عشان فلوس. قال الله، ده أنت موضوعك موضوع كبير، لا يبقى تروح للنبي صلى الله عليه وسلم، تروح للقيادة، أنت تروح للقيادة كده يا عم، ده فلوسك وده فيك ونصيبك. قال لا، أنا ما خرجت لهذا، أنا مش جاي كده. قال ده موضوع كبير، يبقى إذا لابد للقيادة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال لما لم تأخذ قسمك وهذا حقه. قال ما خرجت معك إلا لأصاب بسهم ها هنا فأقتل فأدخل الجنة، أنا مش طالع للمسائل دي. حب المشتقين إلى الجنة دار الأشواق، دار الأشواق. لو قرأت كتاب ابن القيم حادي الأرواح، أما كتاب حادي الأرواح سبحان الله، حاديها يعني بيغني لها الأناشيد إلى دار الأشواق، إلى دار الجنة، أرواح تشتاق تذهب إلى الجنة تروح لذلك. قلت لك مئات النماذج وألوفها أمامك، ولذلك لما ضرب المثل بامرأة واحدة من عجوز بني إسرائيل هذا المثل أنجب معنا مئات الألوف من النماذج. أبو سليمان الدارني عشان نختم، رجل قوام صوام مشتاق إلى الجنة، والمشتاقون للجنة لا ينامون، قليل من الليل، وبعدين ده بينامش ده بيهجع، ده بيتزود راحة كده غفوة عشان يعرف يصلي الفجر ويعرف يشوف شغله ويكسب معاش. هل فينا ذلك؟ أم صارت بضاعتنا كلام؟ اللهم لا تجعل حظنا من ديننا الكلام واجعله الفعل يا رب العالمين والجنة. لا تجعل بضاعتك كلام، ولابد أن يصحب ذلك كله بالفعل، وإلا وأنت تتحدث لا تقول ماذا كذبت يا كذاب، ماذا تقول وماذا تنصح؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي أن نومهم هجعة. هجعة، عارف يعني هجعة؟ كلمة لها معنى كبير جدا. أبو سليمان الدوراني يقوم ليلة من الجهد والتعب، سجد سجدة طويلة نام. كان مسروق بن الأجدع لما حج أقسم بالله لن ينام أبدا ولا يضع جنبه على الأرض، فما كان ينام إلا ساجدا، يصلي يطول ينام هو ساجد، يعني نايم بيصلي. نام الرجل قال بينما أنا نام في سجدتي، لما نام غلبه النوم، سلطان نم سلطان كما يقولون، والسلطان غالب، إذا بحورية من حريات الجنة تركضني برجلها، يا حبيبي يا قرة عيني، أتنام والملك العظيم ينظر إليك، الملك العظيم ينظر للمتضرعين والساجدين والمتهجدين وأنت تنام؟ إن الله قد قيضني لك وربيت لك في الخدور في الجنة منذ كذا وكذا وكذا، قم يا حبيبي ويا شوقي فإني اشتقت إليك، ناجي ربك، فإن هذه ساعة وساعة الخلوة مع المحبين. لقد قام المشتاقون وعانق بعضهم بعضا، ده وقت المحبين، هذا وقت المحبين، وقت السحر، وقت نزول الرب، وقت لقاء الأحبة. كيف تنام في وقت لقاء الأحبة؟ الذي يعشق امرأة دنسة من أهل الدنيا لا ينام، يدور حولها ليل نهار وهي دنسة، طين متن لا قيمة له. كيف تترك ساعة لقاء الحبيب ملك الملوك الجبار سبحانه وتعالى، وترقبك زوجاتك من الحور العين، من الحور العين؟ قم قم يا سليمان، ربك ينظرك ويرقبك وأنت نائم، والرجل والله ما نائم، ده هو نائم وهو يصلي، الرجل وقف هكذا ولكن غلبته عينه، سهد طويل وارق طويل. قال فلمستني بيديها فوجدت عبق ريحها وبرد يديها فاستيقظت وحلاوة نور وجهها في قلبي وعذوبة صوتها في وبكيت وجدتني متصبب عرقا حياء منها مكسوف عرقان مكسوف منها جاءت وهو نايم الملك الجبار ينظر إلى القائمين بالليل وأنت نائم إنه مشتاق إلى الجنة علم أن له امرأة من الحور العين علم أن له موضع في جنة الرحمن وهذه بشارة له عبد الواحد بن زيد وجاءته امرأة من الجنة أيضا تقول يا عبد الواحد قم أتنام وأنا مرباه لك في الخضور منذ كذا وكذا وكذا يا عبد الواحد قم صف رجليك لله تعالى المشتاقون للجنة سلسلة طويلة لا تنتهي وإن شئنا جعلنا منها سلسلة طويلة لكي نبين من هم هؤلاء المشتاقون للجنة في المال وفي الجهاد وفي القيام وفي الصيام وفي غيره في كل مناحي المعرفة وكل ضرب من ضروب العلم تجد هؤلاء المشتاقون للجنة ولذلك قال القائل عجبت لطالب الجنة لدار نام طالبها وعجبت للنار وقد أيضا يعني نام هاربها الإنسان إذا رأى النار يهرب والإيمان يهرب وعجبت للجنة كيف ينام طالبها تطلب شيئا وتنام عنه هذه مسائل خطيرة عباد الله إذن استيقظ عبد الله بقلبك وبحسك لا تنام إلا غفوة قم لربك تناغي الحور العين اشتاق لجنة الرحمن تأتيك هذه الجنة ودندن حولها كما قال صلى الله عليه وسلم إن حولها ندندن لا أسمع دندنتك ودندنت معاذ فقال صلى الله عليه وسلم بل حولها ندندن ودندن حولها الأنبياء أيها المسلم ألا تكون كعجوز من عجائز بني إسرائيل إياك أن تكون كدود الأرض أرضي لا تعمل إلا للأرض شوقك في الأرض أملك فيها فتضيع أملك في السماء هذه حياة لا تليق بالآدميين حياة الدنيا والأرض لا تليق بالبشر إنما لا يليق البشر إلى الجنة فأعمل لكي تصل إليها فهي شوق المحبين أدعو الله تعالى أن يرزقني وإياكم الجنة وأن يقر أعيننا بها أدعو الله تعالى أن يجنبني إياكم الفتن ما ظهر منها وبطن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وسلامة من كل داء اللهم ارزقنا فهما في كتابك وفي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم والزمنا بذلك وقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.